ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وكما ذكرنا في المقدمة أننا سنبدأ بفقه الفرائض ثم ننتقل إلى حساب الفرائض. وفقه الفرائض يعني قلنا إن سنرتبط بمنظومة الرحبية، واخترنا يعني هذه المنظومة لشهرتها وسهولتها وأيضا شمولها. والناظم هو الرحبي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد المعروف بابن المتفننة الرحبي نسبة إلى رحبة مالك بن طوق، وابن متفننة وفي بعض النسخ ابن المتقنة. وقال الزركلي لم أجد نصا على المتفننة أو المتقنة، قال لكن رأيتها في مخطوطة في طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة ابن المتقنة، قال وهذه النسخة يعني تظهر عليها الصحة. الرحبي شافعي، ولذلك نظم هذه الرحبية على مذهب الشافعية. توفي رحمه الله سنة 577 للهجرة، نالت هذه المنظومة شهرة واسعة، تلقاها العلماء بالقبول وأقبلوا على حفظها وفهمها ودراستها، وشرحها كثير من أهل العلم، من أبرز شروحها شرح سبط المرديني ومحمد محمد بن بدر الدمشقي المعروف المرديني، وتوفى سنة 907 للهجرة، وغير ذلك من الشروح، وشرحها أيضا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وغيرها من الشروحات. يحسن أيها الأخوة يعني حفظ هذه المنظومة، هي سهلة في حفظها، والنظم عادة أسهل للحفظ وأقرب للنفس، ولهذا قال الناظم والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. تجد أن يعني حفظ النظم أسهل وأثبت. يعني مثلا لو قلت لك ما هي أسباب الإرث، ربما أنك تنساها، لكن لو كنت حفظت الأبيات أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث السبب، تجد أنها يعني تجي على لسانك تكون سهلة. ولهذا يعني أوصي بحفظ هذه المنظومة. طيب نقرأ الأبيات الأولى. قال الناظم أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، وفي بعض النسخ أنه بدأ المنظومة بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هل يعني بعض العلماء قال إن الأفضل عدم بداءة الشعر بالتسمية، قالوا لأن الشعر لم يرد في القرآن إلا على وجه الذم، ولكن يعني الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح، وإن كان يعني ما ذكروه من أنه لم يرد في القرآن إلا على سبيل الذم يعني هذا صحيح، ولو لم يرد فيه إلا قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني إذا كان أتبع الشعراء هم الغاوون فالشعراء أنفسهم أولى بوصف الغواية، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لكن استثنى الله تعالى، استثنى من يعني جعل شعره في نصر الحق والدعوة إلى الله تعالى والذب عن يعني أهل الخير والصلاح، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فهؤلاء يعني استثنوا من هذا، وكشعر حسان بن ثابت مثلا وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الشعراء الصحابة رضي الله عنهم. لكن مع ذلك حتى من يعني جعل شعره في الأمور الفاضلة ينبغي ألا يكثر منه، لأن الاكثار منه لا بد أن يكون على حساب قراءة القرآن وعلى حساب تعلم العلم. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أهل العلم هذا لمن أكثر من الشعر ولو كان خيرا، فلا يكثر منه الإنسان لأنه لا بد أن يكون على حساب يعني أمور أهم. فيعني بعض العلماء قالوا إنه يعني الأفضل أن لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم على الأبيات الشعرية. على كل حال الأمر في هذا يظهر أن فيه سعة، لكن هل الأفضل البداء بالتسمية أو بالحمد؟ في إلقاء الكلمات والمحاضرات والمكاتبات والمراسلات، فأيهما أفضل؟ يعني هل يبدأ الإنسان بالتسمية قل بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول الحمد لله رب العالمين؟ فمن يجيب؟ نعم، كيف؟ لا إشكال في الجواز، ما البحث ليس في الجواز، البحث في الأفضل والأقرب للسنة. نعم، نعم أحسنت، القول بالتفصيل هذا هو الصواب في المسألة. إذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه في مكاتباته ومراسلاته يبدأ بالتسمية، وكما في كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن في خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بأي شيء؟ بالحمد، لم ينقل عنه ولو مرة واحد أنه بدأ بالتسمية، وإنما يبدأ بالحمد. حتى في خطبة العيدين يبدأ بالحمد، وما عليه بعض الخطبة أنه يبدأ الخطبة بالتكبير، هذا يعني قول مرجوح بناء على قول بعض الفقهاء، لكن قول مرجوح، الصواب أن يبدأ بالحمد حتى خطب العيدين. فالأفضل إذن في الخطب وفي الأحاديث وفي الدروس والكلمات البداءة بأي شيء؟ بالحمد. وأما المكاتبات والمراسلات البداءة بالتسمية، هذا طبعا على سبيل الأفضلية، وإلا الأمر فيه سعة. قال أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، يعني أول ما نستفتح هذه المنظومة بذكر حمد ربنا، نحمد الله تعالى ونشكره، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. الحمد هو الثناء على المحمود مع الحب والتعظيم. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد فيه ثناء على المحمود مقرونا بحب أو تعظيم، مقرونا بحب وتعظيم، بينما المدح هو الثناء على الممدوح من غير حب ولا تعظيم. ولهذا تجد مثلا بعض الشعراء قد يمدح ملكا أو يعني شخصا يمدحه مدحا مبالغا فيه، لكن هل يلزم من ذلك أنه يحبه؟ لا يلزم، قد يكون يمدحه لمصلحة دنيوية. فالحمد لا يستلزم منها المحبة والتعظيم، فالمدح لا يستلزم المحبة والتعظيم بخلاف الحمد. فالحمد هو مدح وثنى مع محبة وتعظيم، أما الحمد فهو ثنى من غير محبة ولا تعظيم، والذي يوصف الله عز وجل به هو الحمد. طيب، فالله تعالى إذن هو الذي يحمد وهو المحمود وهو المستحق للحمد وأهل الحمد جل وعلا. والحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون في مقابلة نعمة وغيرها، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابلة نعمة، وهذا من أحسن ما قيل في الفرق بين الحمد والشكر. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسول ربي وآله بعده وصحبه. ثم الصلاة بعد والسلام، الصلاة عندما تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، معنى الصلاة على محمد أحسن ما قيل فيها هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية أن معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد يعني اثني عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة فمعناها الدعاء. وقوله محمد خاتم رسل ربه، هو خاتم الأنبياء والرسل كما قال الله تعالى خاتم النبيين، هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. وأما نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه ينزل ليس بشريعة جديدة، وإنما مجددة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه يحكم بالإسلام. وفي عهد عندما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يعم الإسلام جميع أنحاء الكرة الأرضية، حتى لا يبقى بيت شجر ولا مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، وحتى أن الإسلام يكون قويا عزيزا لدرجة أنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يعني قتل الخنزير حتى ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد قوة الدولة الإسلامية، لكن هنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الخنزير ويكون الإسلام قوة عظيمة يعم جميع أنحاء الأرض، لكنه يأتي مجددا. والحكمة من نزول عيسى دون غيره من الأنبياء والرسل لأنه رفع عليه الصلاة والسلام، رفع إلى السماء بجسده وروحه، والأرض هي موضع البشر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فمن حكمة الله عز وجل أنه ينزل حتى يموت في الأرض وحتى يدفن في الأرض، ولله الحكمة البالغة. قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، يعني هذا دعاء من المؤلف بأن يعينه الله عز وجل على التوضيح في هذه المنظومة. وسؤال الله تعالى الإعانة من الأمور المطلوبة والتي علمنا الله عز وجل إياها في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته، ثم تأملت فإذا هو مذكور في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني دبر الصلاة المقصود بها آخر الصلاة، آخر الصلاة هنا. فهذا من يعني الأدعية التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم في كل صلاة يصليها، يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الإنسان مهما كان عليه من العلم، مهما كان عليه من التقوى والورع، يبقى بشرا يعتريه ما يعتري البشر من الضعف ومن الفتور، وبحاجة إلى إعانة الله له. والإعانة هنا في أمور الدين والدنيا. ولهذا المؤلف الناظم قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض. يعني كون زيد بن ثابت هو أفرض الصحابة سنتكلم عنها بعد قليل عند قول الناظم، وأن زيدا خص لا محالة فنرجع الكلام عنه، لكنه يريد أن يعني يبين بأن هذه المنظومة على مذهب الشافعية، وأن الشافعية أخذوا بآراء زيد بن ثابت في الفرائض. سنعود لهذه المسألة بعد قليل. قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. علما بأن العلم، علما مفعول لأجله، والعلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وعرفه بعضهم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وذلك أن أنواع الإدراكات خمسة: الأول العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أو التعريف السابق حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. الثاني الجهل، وينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، لو سألت إنسانا مثلا عن شيء قال: ما أدري، فهذا جهل بسيط. والجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع، وهذا أخطر من الجهل البسيط. يعني الجاهل جهلا مركبا، جاهل ولا يعرف أنه جاهل. الجاهل جهلا بسيطا يعرف أنه جاهل، عندما تسأله يقول: ما أدري. لكن الجاهل جهلا مركبا، جاهل ولا يعرف أنه جاهل، يظن أنه عالم، فهو إذن إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الثالث الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إدراك الشيء يعني من غير يقين، من غير يقين، مع وجود الاحتمال، لكن هذا احتمال يعني مرجوح. الرابع الوهم، وهو عكسه، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يعني الغالب والراجح خلافه فيكون وهما. والخامس الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، يعني تساوى عنده الطرفان، ليس عنده ترجيح، ليس عنده ترجيح. فإذا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. و قلنا إدراك الشيء عدم الإدراك قلنا يسمى جهلا بسيطا على ما هو عليه، لأن إدراك على وجه يخالف ما هو عليه يسمى جهلا مركبا جازما يخرج به الظن ويخرج به الوهم، فلا يسمى ذلك علما. وكذلك الشك، وكذلك الشك. والعلم ينقسم إلى ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا حيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم مثلا بأن النار حارة مثلا، العلم مثلا بأن هذا قلم، لو قلت لك هذا قلم تقول لي أثبت أن هذا قلم، أثبت أن هذا قلم وليس ورقة، أقول هذا من العلم الضروري ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى برهان، هذا من العلم الضروري. القسم الثاني العلم النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالمثلا العلم مثلا بوجوب الطمأنينة في الصلاة ونحو ذلك. لكن يعني قال أهل العلم أن بعض العلوم النظرية قد تتحول إلى علوم ضرورية، قد تتحول إلى علوم ضرورية. فمثلا لو قال لك قائل إن هناك دولة اسمها مثلا الأرجنتين أو اسمها الصين، فتقول له أثبت لي، أثبت، أنا لم أراها ولم أشاهدها، وأثبت لي أن هناك دولة تسمى كذا، فنقول هذا من العلم الضروري لأنه نقل ثقات عن ثقات مما يقطع بعدم كذبهم. أو يقال مثلا إن هناك معركة اسمها حطين وقعت سنة 583 مثلا، تقول أثبت لي أن هناك هذه المعركة، فنقول هذا من العلم النظري الذي تحول إلى ضروري بسبب نقل جماعات عن جماعات يقطع معهم عدم الكذب. طيب هل معرفة الله تعالى من العلم الضروري أو النظري؟ من العلم الضروري. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ من العلم الضروري الذي يعني الناس مفطرون عليه، بل حتى وحدانية الله عز وجل، وحدانية الله سبحانه وتعالى، هي كل شيء يدل يعني على وحدانيته جل وعلا، فهي حتى لو قلنا أنها من العلم النظري إلا أنها يعني تتحول إلى العلم الضروري، تحول إلى العلم الضروري. ف يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أنت ما خلقت نفسك ولم تخلق من غير شيء، إذا من الذي خلقك؟ تنظر فإذا أما عندك جبال وأشجار وأحجار ليست عاقلة، كيف تهاب العقل وهي غير عاقلة؟ إذا لابد أن يكون هناك خالق عظيم مدبر مريد جل وعلا. فهذا يعني من العلم الضروري. ولهذا قالت الرسل، قالت لهم رسلهم أفي الله شك. وهذا العلم الضروري مركوز في الفطر، لكن تخفيه الأطماع والرغبات والشهوات. متى يظهر؟ عند الشدائد. لو افترضنا أن إنسانا ملحدا ينكر وجود الله يسير في البر في البرية وحده، ثم وقع في بئر مظلمة ما عنده أحد، ماذا يقول؟ يقول يا الله. لابد يتجه بقلبه إلى الله عز وجل، وهو يعني هنا هذا من العلم الضروري الذي فطر الناس عليه. طيب إذن يعني هذا تعليقا على قول الناظم علما بأن العلم خير ما سعي، العلم هو من أفضل ما سعى إليه الساعون. وكما ذكرنا في المقدمة يعني عن فضل العلم وشرف العلم وأهله، ونقلنا عن الإمام أحمد مقولته المشهورة طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قال فيه وأولى ما له العبد دعي. وأن هذا العلم يعني علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ولك أن تسكن تقول يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يشير الناظم بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. هذا مقصود المؤلف بأنه أول علم يفقد. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وهو ضعيف من جهة الإسناد، فإنما داره على حفص بن عمر وهو متروك. وأيضا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أخرجه كذلك النسائي والحاكم والدارقطني والدارمي، وهو ضعيف أيضا لانقطاعه فإنه منقطع. فإذا هذه الحديث المروية في أن علم فرائض أول علم يفقد وأنه نصف العلم، وهذه كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على تقدير ثبوت حديث أن حديث أبي هريرة وأن علم الفرائض نصف العلم، وجه ذلك بعض العلماء، قالوا بأن الناس على حالين: حال حياة وحال وفاة. فعلم الفرائض يتعلق بأحكام الموت وأحكام الوفاة، وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة. هذا يعني التوجيه لكونه نصف العلم على تقدير صحته، وإلا كما ذكرنا الصحيح أنه ضعيف. قال: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. وأن زيدا، المقصود بزيد هنا زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو من يعني فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وقد تعلم لغة اليهود في أيام معدودة، قيل في حدود 17 يوما، لأن لغة اليهود قريبة من اللغة العربية، اللغة العبرية قريبة، يقال أنها اللغة العربية القديمة كنا مقلوبة، هي قريبة من اللغة العربية، ولذلك من السهل تعلمها. تعلمها زيد بن ثابت في يعني قرابة 2 أسبوع أو تزيد قليلا. هذا الصحابي الجليل يقول المؤلف إنه خص بما حباه خاتم الرسالة من قول فضله منبه: أفرادكم زيد، يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفرادكم زيد. وهذا الحديث نقف يعني معه وقفة، هذا الحديث من الحديث المشتهرة. هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد والحاكم وابن حبان، وهو من حديث بلوغ المرام. وساقه الحافظ في البلوغ وقال: أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن هذا الحديث بتمامه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وقال: أفرضكم زيد، وإن آخر الحديث: وإن لكل أفرض أمتي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأعلموا بالحلال والحرام معاذ، إلى أن قال: وأفرضكم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. آخر الحديث: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا رواه البخاري في الصحيح. ما قبله يقول أنه مرسل ضعيف. كيف الإرسال فيه؟ هو من رواية من طريق أبي قلابة عن أنس. أبو قلابة سمع من أنس، إلا أن الحفاظ قالوا إنه لم يسمع منه هذا الحديث، لم يسمع منه هذا الحديث، ولهذا قال الحافظ: سمعه بقلابة من أنس صحيح، إلا أنه قيل أنه لم يسمع منه. وأعله الأئمة كبار، أعله الدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي، وقالوا إنه لا يصح منه إلا ذكر أبي عبيدة فقط. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وصححه وذكر له عدة شواهد، لكن ذكر لي أحد الإخوة طلاب العلم أن الشيخ قبيل وفاته رجع من بعض طلابه وأنه تراجع عن تصحيحه وقال بضعفه. فهذا الحديث إذن ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال حديث زيد بن ثابت ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا معروفا بالفرائض، لم يكن أصلا معروفا بالفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجائب أن يشيع هذا الحديث على ضعفه وأن يتبعه الشافعي، مذهب الشافعي كله على آراء زيد بن ثابت. وهذا يدل على أن يعني طالب العلم ينبغي أن يحقق في المسائل، حتى يعني الحديث المشتهرة ينبغي أن يحقق فيها وينظر كلام الأئمة وكلام أهل العلم. وخذها فائدة، إذا رأيت البخاري أو مسلم أو هما جميعا اختصر على جزء من الحديث ولم يذكر بقيته، فالغالب أن بقية الحديث ضعيف لا يصح، لأن لو كان صحيحا لساق الحديث بتمامه طبعا في الغالب. فالبخاري اقتصر على فقط آخره، وهو لكل أمة أمين وأمين هذه أمة أبو عبيدة. فإذا زيد بن ثابت لم يكن أصلا معروفا بالفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث من الحديث الضعيفة التي اشتهرت على مر القرون اشتهرت، لكن يعني محققون بينوا ضعفها. ثم على تقدير صحة هذا الحديث، هل يلزم من كون زيد بن ثابت أفرض الصحابة، أقول على تقدير صحته، هل يلزم أن تكون آراؤه هي الصواب؟ لا يلزم، هو ليس معصوما عن الخطأ. ولذلك مثلا أرى ابن عباس لا يلزم أن تكون هي الصواب في التفسير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله تعالى التأويل. على أن من العلماء من قال إن هذا الحديث على تقدير صحته إنه خطاب لقوم معينين، يعني مجموعة قال لهم أفرضكم زيد، كما لو قلت مثلا الحاضرين في المسجد أفرضكم فلان. لكن يشكل على هذا أول الحديث، فإن أوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، هذا يشكل على هذا الجواب، جواب هذا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكن يعني يشكل عليه أول الحديث. والحاصل أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. الشافعية أخذوا بآراء زيد بن ثابت الفرائض، جميع آرائه، بجميع آرائه. وأذكر أنني طرحت مقترحا على يعني طلاب جمع آراء زيد بن ثابت الفرائض ودراستها، لأن الشافعية أخذوا بها، فأحد يعني طلابنا أخذ هذه يعني الآراء وبحثها في رسالة ماجستير ونوقشت الرسالة، جمع هذه الآراء ودرسها من جهة صحة الإسناد، ويعني درسها دراسة فقهية ونوقشت هذه الرسالة. قال فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغازي. هاك فيه القول عن إيجازي يعني عن اختصار، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. مبرئا عن وصمة الألغازي، الألغاز جمع لغز، وهو الكلام المعمى الذي قد يفهم منه خلاف ما قصد به. وهنا يعني الناظم أثنى على منظومته، هذا نوع تزكية، فنقول إن العلماء في مثل هذه المسائل إذا أرادوا لفت نظر الطالب إلى يعني الجهد الذي بذلوه يذكرون مثل هذه الأمور فيتسامحون فيها. تجد يعني هذا منه كثير عند ابن القيم وغيره، من باب يعني يرون أن المصلحة المترتبة أرجح، ولفت النظر للجهد الذي بذله المؤلف في الكتاب. وعلى أن الثناء والمدح ليس ممنوعا بإطلاق، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عدد من الصحابة، إنما هو ممنوع على من يخشى عليه العجب، من يخشى عليه العجب هذا هو الذي يعني لا يثنى عليه في حضرته وفي وجهه. والمبالغة كذلك في المدح، لكن يعني مثل هذه الأمور التزكية التي يقصد منها لفت نظر الناس مثلا للجهد الذي بذل لا بأس به إن شاء الله. قبل ذكر أسباب الميراث يحسن الإشارة ولو بإيجاز إلى الحقوق المتعلقة بالتركة. التركة هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والحقوق المتعلقة بها خمسة. الحق الأول مؤن تجهيز الميت ككفنه وأجرة المغسل والحفار ونحو ذلك، يعني نحن في وقت الحاضر والله الحمد يعني كفي الناس هذه، لكن كان الناس قديما يحتاجون إلى دفع الأجرة لمن يحفر القبر، ولا يزال هذا في يعني كثير من دول العالم، أجرة حفر القبر مثلا وتغسيل الميت وشراء الكفن ونحو هذا، فهذه مقدمة هذه تقدم على كل شيء. ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة برهن. ثالثا الديون المرسلة، يعني التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بذمة الميت. رابعا الوصية بالثلث فأقل. طيب هنا قدمنا الديون على الوصية، مع أن الله تعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. لو قال كيف نقدم الدين على الوصية في الترتيب، مع أن الآية قدمت الوصية على الدين. نعم ارفع الصوت. هو الدين مقدم على الوصية بالإجماع، لكن لماذا قدمت في الذكر في الآية؟ نعم تفضل. أي نعم أحسنت، لأن الغالب على الورثة هو التساهل في تنفيذ الوصية، وذلك لأنها شيء يؤخذ بغير عوض فيتساهل فيه الورثة، خلاف الدين فإنه يؤخذ بعوض وله من يطالب به، فلهذا قدمت الوصية على الدين من باب الاهتمام بشأنها، من باب الاهتمام بشأنها. ويجد هذا في الواقع، يعني انظر إلى وصايا الأموات تجد أن الورثة يترخون في تنفيذها ويتأخرون، بخلاف الدين له من يطالب به، فقدمت من باب الاهتمام بشأنها، وإلا فإن الدين مقدم على الوصية في التنفيذ بالإجماع. الخامس الإرث. فإذا هذه الحقوق مرتبة هذا الترتيب، أعيدها مرة ثانية: مؤن تجهيز الميت، ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، ثالثا الديون المرسلة، رابعا الوصية، خامسا الإرث، يعني ما تبقى يكون إرثا. على أن الدين لا يقتصر فقط على دين الآدمي، وإنما يشمل كذلك دين الله تعالى. من يمثلنا بمثال لدين الله عز وجل؟ نعم الزكاة مثلا. كذلك أيضا الحج، الحج مثلا لو ماتوا ما حج الفريضة ومفرط، لا بد أن يحج عنهم تركته. الكفارة أيضا. طيب نأخذ أسباب الميراث أو نقف؟ نعم. طيب إذن لعلنا نقف عند أسباب الميراث، وما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. خيقة كثرت الأسئلة عن حكم التصوير، نرجو توضيح المسألة، توضيح الحكم في هذه المسألة. التصوير فيه بحث، يعني موجود في موقعي الرسمي في زاوية أبحاث ودراسات، تصوير فوتوغرافي والتلفزيوني، يعني لكن باختصار التصوير لا شك في تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب، أشد الناس يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا شك في هذا، نصوص كثيرة. لكن بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، البحث في تحقيق المناط، يعني هل هذا يسمى تصويرا؟ أم لا؟ نرجع لعلة النهي عن التصوير. ما هي علة النهي عن التصوير؟ ما هي علة النهي عن التصوير حتى نستطيع أن نعرف ما هو التصوير المحرم شرعا؟ نعم أحسنت. العلة المنصوص عليها هي المضاهات لخلق الله، هي المضاهات لخلق الله. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق يضاهئون خلق الله. فإذا معنى ذلك أن التصوير المحرم شرعا هو الذي فيه مضاهات، يعني محاكات لخلق الله عز وجل. التصوير فوتوغرافي وتلفزيوني يسميه الناس تصويرا، لكن هل هو فعلا تصوير؟ هل فيه مضاهات محاكات لخلق الله، أم أنه صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله لكنها في التصوير الفوتوغرافي مثبتة وفي التصوير التلفزيوني مسرعة؟ الواقع أنها صورة الإنسان الحقيقية، هي كصورتك في المرآة. أرأيت صورتك في المرآة؟ لو ثبتت هل تعتبر هذه من الصور المحرمة؟ بحكم التقنية الحديثة أصبحت هذه كأنها صورتك في المرآة لكنها في الفوتوغرافي مثبتة، وفي التلفزيون تراها نفس فكرة الفوتوغرافي لكن مسرعة سرعة لا تدركها العين، يعني سرعة من ما بين 16 إلى 25 مرة في الثانية، الثانية وليس في الدقيقة. ففكرتهما واحدة. ولهذا كان الناس قديما عندنا في المملكة ما يسمونها صورة، يسمونها ماذا؟ عكس. وهذا هو الوصف الدقيق لها، فهذه عكس وعكوس ليست صورا. وأقرب والله أعلم أن هذا لا يدخل في التصوير المحرم. ثم أيضا يعني كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لا نجرؤ على تأثيم معظم الأمة إلا بشيء واضح. لو قلت بأن هذا من التصوير محرم فمعنى ذلك أنك أثمت أكثر الأمة، أكثر الأمة يعني أثمتهم، لأن كما ترون هذا منتشر. ليس هذا من باب يعني التأثر بضغط الواقع، لا، ولكن هذا من باب أن الإنسان يحسب ألف حساب عندما يقول هذا تصوير، لأن التصوير يعني من كبائر الذنوب. معنى ذلك أن الذي يفعله فاسق ويمنع دخول الملائكة للبيت، معنى ذلك يترتب عليه لوازم كبيرة. أحيانا إذا أردت أن ترجح فانظر للوازم المترتبة. يترتب على القول بأن هذا من التصوير المحرم لا يجوز، لا يجوز ظهور في القنوات مطلقا، لا يجوز إدخال التلفاز في البيت لأنه يمنع دخول الملائكة. يترتب عليه تأثيم أكثر الأمة، أكثر الأمة يعني يكون آثمون، وأكثر الأمة يعني بهذا الوصف الشديد. هذا لا نجرؤ عليه إلا بشيء واضح. فالأقرب والله أعلم هو أنه لا يدخل في معنى التصوير المحرم شرعا. طيب فإن قال قائل الناس يسمونها تصوير وتسمى صورة، نقول هل تسمية الناس مؤثرة في الحكم؟ بعض الناس يسمي الخمر مشروب روحي، هل هذا يعني ينقل الخمر إذا سمي مشروب روحي أصبح ليس خمرا؟ هو خمر سواء سمي مشروب روحي أو سمي خمرا. هكذا هذه نسميها بحقيقتها، يقولنا عكس أو قلنا صورة، العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالتسمية. فيعني هذا هو الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة، أنه ليس من قبيل التصوير المحرم الذي وردت فيه النصوص. طيب فإن قال قائل ما هو إذن التصوير المحرم؟ نقول التصوير المحرم هو ما فيه مضاهات لخلق الله. ما هو؟ المجسمات. المجسمات هذه يعني من أبلغ ما تكون من الصور المحرمة. كذلك أيضا الرسومات التي على شكل ذوات أرواح، هذه فيها محاكاة ظاهرة لخلق الله عز وجل، فتحمل إذن على ما فيه مضاهات. أما هذا التصوير في التلفزيون التلفزيوني فالذي يظهر أنه لا يعتبر من قبيل التصوير المحرم. ويعني من أراد الاستزادة يرجع لما ذكرت في الموقع، تكلمت عن هذا بالتفصيل. أما بالنسبة لتعليق الصورة الفوتوغرافية فيعني هذه نمنع منه ليس يعني أنه تصوير، ولكن لمعنى آخر وهو أنها ذريعة للتعظيم، خاصة يعني صور من يظن تعظيمه من الأموات، فإن الميت يعظم أكثر من الحي، والملوك ونحوهم لا يجوز تعليق هذه الصور حتى لو قلنا أنها ليست من الصور محرمة، لأنها ذريعة للتعظيم، وتعظيمها يؤدي إلى وقوع الشرك كما حصل لقوم نوح. ولا يقول قائل أن الناس بعيدين، نحن في عصر التقنية وعصر التكنولوجيا وبعيدين عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. فالناس سيعودون لعبادة الأصنام في آخر الزمان. فلذلك تعليق الصور محرم، حتى لو قلنا أنها لا تدخل في التصوير محرم، تعليق الصور محرم لا يجوز. وكذلك أيضا يعني احتفاظ أيضا بصور النساء لأنها قد تقع في أيدي رجال أجانب، وأيضا صور الأموات هو ذريعة أيضا لتعظيمها. فحتى لو قلنا هذا لا يدخل التصوير المحرم إلا أننا نمنع من يعني هذه الأمور، فنجيزه بضوابط، نجيزه بضوابط ألا يكون تصوير لأموات، ألا يكون تصوير للنساء، ألا تكون كالصور معلقة. نعم نعم، هو يعني التصوير من باب يعني إفادة أكبر عدد ممكن من الناس، يعني بدل مثلا ما يستفيد هنا 300 يستفيد مئات الألوف، هذا هو المقصود. طيب لعله إن شاء الله تعالى يلاحظ. نعم وأنها إيش محاكاة، مضاهاة معناها محاكاة. نعم نعم، لا لا، كل ما كان فيه كل ما كان فيه محاكاة لخلق الله عز وجل. نعم، لا هو الذي يرسم اليد يحاكي خلق الله عز وجل، يقلد خلق الله. أما الآلة ليس فيها محاكاة، هي صورة حقيقية كصورتك في المرآة. نعم، هي كصورة الإنسان في المرآة إلا أنها مثبتة وفي التصوير الفوتوغرافي مسرعة. طيب نعم سؤال. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما رأيكم فيما يذكره بعضهم من أن المقصود بالفرائض في الحديث من أنها نصف العلم أو ثلثه، أن المراد هو فرائض الدين، أن المراد هو فرائض الدين عموما وليس فرائض المواريث. هذا قول لبعض أهل العلم لكنه قول ليس بظاهر. وعلى كل حال ما دمنا قلنا أن الحديث ضعيف لا يصح، فلا نحتاج أن نقف يعني مع مناقشة معنى. نعم أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول إذا نسي المصلي شيئا من الصلاة ثم أراد السجود للسهو ثم سهى عن السجود فما العمل؟ إذا نسي المصلي شيئا من الصلاة ثم أراد السجود للسهو ثم سهى عن سجود السهو فما العمل؟ نعم، يعني هذا كثير النسيان، نسي ثم نسي سجود السهو. فعند الجمهور أن سجود السهو يسقط بالنسيان ولا يؤمر بإعادتها. هنا قول يعني قول غريب لابن عباس بن تيمية رحمه الله، وأن يسجد السهو ولو طالت المدة، ولو طالت ولو بعد أيام. فلكن الأقرب الله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم من أنه إذا طالت المدة عرفا فإنه يسقط سجود السهو. لا، هو لا يقصدون العلم الضروري العلم النظري، يعني يقصدون أن الأدلة عليه كثيرة فيعرف بالضرورة يعني بسبب كثرة الأدلة عليه. لكن العلم الضروري والعلم النظري يعني عند المناطق ضروري ما يدرك بداهة، يدرك بداهة، مثلا يعني أقول لك هذا قلم مثلا، هذه ورقة، هذا كذا، فيدرك بداهة ولا يحتاج إلى دليل، هذا هو المقصود. لكن ما يقصد الفقهاء يحتاج إلى دليل، يعني مثلا وجوب الصلاة لا بد أن نذكر الأدلة على وجوب الصلاة، لكن بسبب كثرة الأدلة وتضافرها قالوا هذا معلوم من الدين الضرورة، يعني لا يحتاج إلى، ليس فيه خلاف ولا يحتاج إلى التوقف عنده، وكأنه من العلم الضروري، كأنه يشبه العلم الضروري لكن ليس هو العلم الضروري الذي يقصده المناطق. الرسوم المتحركة لا شك أن فيها مضاهات لخلق الله، فيها رسومات ومضاهات لخلق الله، ولذلك هي للكبار لا تجوز لأنها تدخل في معنى التصوير محرم. وأما للصغار فالعلماء يقولون أنه يتسامح في الصور للصغار ما لا يتسامح فيه للكبار، يعني كثير من أهل العلم استدلوا بقصة عائشة لما كان معها يعني صورة مجسمة على شكل فرس له جناحان من أشد ما يكون من الصور، والنبي عليه الصلاة والسلام قرها على ذلك. وقالوا أيضا أن الصورة في يد الصغير كالممتهنة، الصورة إذا امتهنت أيضا فيعني لا حرج فيها. فللصغار قد يتسامح إذا كانت الفئة المستهدفة هي الصغار ولا يشاهد هذه للصغار يتسامح في ذلك، ولكن الكبار تكون محرم. ولهذا يوجد في بعض قنوات المحافظة رسومات متحركة، هذه محرمة لا تجوز، للكبار، موجهة للكبار. يوجد رسومات متحركة موجهة للكبار، هذه لا تجوز لأنها من الصور المحرمة. ينبغي يعني التنبه لهذا، هذا من التساهل الذي يوجد في بعض قنوات المحافظة، يجعلون رسومات متحركة لكنها موجهة للكبار. فنحن إذا أجزناها نجيزها للصغار فقط دون الكبار. نعم. هو تعليق الصور يمنع منه مطلقا سدا للذريعة، لأن التعليق مظنة التعظيم. يعني ما معنى التعليق؟ التعليق يعني تعظم هذه الصورة، ولذلك الصورة إذا كانت ممتهنة زال الحكم، زال التحريم. نعم. كيف؟ أصدق فيها صور، وإذا كانت للصغار، الصغار يعني كما ذكرنا تسامح فيها. إشكال إذا كانت للكبار، إذا كانت للكبار يعني هذه اللي في أشكال، لأنها تنطبق عليها علة النهي عن التصوير. خذ العلة، ما هي العلة؟ يضاهئون خلق الله. فإذا متى ما وجدت علة المضاهاة كان من التصوير محرم. نعم. نعم، الصور التي يعني في الكتب إذا كانت كتب للأطفال كما ذكرنا، يعني للأطفال يرخص لهم ما لا يرخص للكبار، لكن إشكال في الصور التي تكون للكبار. لو كانت صور فوتوغرافية يعني فيجري فيها الخلاف بين المعاصرين، ويكون الأمر فيه سعة باعتبار وجود الخلاف، باعتبار أن يعني المرجح عند أكثر العلماء المعاصرين أنها لا تدخل في التصوير المحرم. لكن إشكال إذا كانت صورا مرسومة، صورا مرسومة، هذا هو الإشكال. فما هو الحل؟ الحل هو أن تطمس معالم الوجه أو يوضع عليها مثل لصقة أو نحو ذلك، فإذا طمست زال الإشكال. إلا إذا كان يلحق الحرج، فيعني إذا كان يلحق الحرج قد يعني تسامح في هذا، مثل النقود، مثل الأوراق النقدية. يعني هنا العلماء يقولون هي تسامح بالنسبة للصور الموجودة فيها باعتبار لحق الحرج، ثم أيضا تكون مغطاة، المهم أن لا تكون مكشوفة. إذا كانت مغطاة ويلحق الناس الحرج ب يعني طمسها، فيعني لعله يعفى عن ذلك. لكن يحرص المسلم على ألا يكون في بيته صور من الصور المحرمة. وأكثر ما بولي به الناس أيضا مجسمة، تجد بعض الناس يضع مجسما لخيل أو مجسما لفرس أو مجسما، هذا من أشد أنواع التصوير. الصور المنحوتة هذه يعني تمنع دخول الملائكة، هي من أشد أنواع الصور. نعم. نعم. نعم، هو الرسم محرم، لكن أيضا المشاهدة يعني باعتبار وجود الصور في البيت، والصور تمنع دخول الملائكة، تمنع دخول الملائكة. إذا وجدت الصور محرمة في البيت فإنها تمنع دخول الملائكة. نعم. نعم، دعني دللنا، لأن الهداية على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهداية الهام وتوفيق. فهذا من قبيل هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية الهام والتوفيق فهي مذكورة في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، لعله يكون السؤال الأخير. نعم، تفضل. لا، الصورة الوجه أهم شيء، يعني في الصورة هو الوجه. ولهذا جاء في بعض الروايات إنما الصورة الرأس. فإذا كان الوجه غير موجود يعني ما تكون من الصور المحرمة. أما إذا كانت معالم الوجه موجودة فهذه من الصور المحرمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.